طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذن انتهى الناظم من الكلام على باب فعل وباب فعل، وشرع الآن في الكلام على باب فعل. ورأينا من قبل أنه أخره اعتناء به لطول الحديث عنه، لأن مضارعه قد يكون على يفعل بالكسر، وقد يكون على يفعل بالضم، وقد يكون على يفعل بالفتح، وهذا على حسب الجوانب التي تكون في ماضيه. فهناك جوانب تدعوه للكسر أو للضم أو للفتح، فإذا توفر أحد هذه الجوانب فإنه على حسبها يكسر أو يضم يفتح. فقال الناظم رحمه الله، بدأ بالحالة الأولى التي يكسر من أجلها فمضارع فعل. إذا الآن الكلام على فعل. قال: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو ليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، أي وجئ بالكسر دائما لعين مضارع يلي فعل. المضارع الذي يلي فعل تقول فعل يفعل يلي فعل. إذا كانت فاؤه واوا ذا الواو فاء، أي إذا كانت فاؤه واوا أو ليا عينا، أو إذا كانت عينه ياء فعل مكون من فاء وعين ولام. إذا كانت فاؤه واوا أو كانت عينه ياء أو كأتى، أي أو كانت لامه ياء، لذلك قال أو كأتى مثل له بأتى. أتى أصله أتيا، يعني كذلك يكسر إذا كانت لامه ياء، سنتحدث عن هذا إن شاء الله. كذا المضاعف لازم. أو كان مضاعفا لازما، أو كان مضاعفا لازما، أو كان فعل مضاعفا أي تماثلت عينه ولامه لازما، أي ليس متعديا، كان فعلا لازما، فإنك تكسر المضارع تقول فعل يفعله إذا توفر أحد هذه الجوانب. إذن وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء، أول هذه الجوانب أن تكون فاؤه واوا، أن تكون فاؤه واوا. يشترط في هذا أن لا تكون لامه حرف حلق، نحو وقف يقف، وعد يعد، ورد يرد، وجد يجد، وهكذا. إذا كان لدينا فعل فاؤه واو، نحو وقف، وقف على وزن فعل وفاؤها واو، فإن المضارع يكسر تقول وقف يقف. طبعا أصلها وقف يوقف على وزن يفعل، وأخذ الواو كما ذكرنا من قبل لاستثقال كونها وقعت بين الياء والكسر. إذا تقول وقف يقف، ووعد يعد، وورد يرد، ووجد يجد. هذا يشترط فيه أن لا تكون لامه حرف حلق، أن لا تكون لامه حرف حلق، نحو وقع، فإن المضارع لا يكون حينئذ بالكسر، وسيأتي الكلام عليه. تقول وقع يقع، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذا هذا معنى قوله ذا الواو فاء، يعني أنه يكسر إذا كانت فاؤه واو، بشرط أن لا تكون لامه حرف حلق، يعني أن لا تكون لامه حرفا من حروف الحلق المعروفة المجموعة في قولك أخي هاك علما لا له غير حائز، أول الكلمات الستة هذه. إذن ذا الواو فاء أو ليا عينا، كذلك أن تكون عينه ياء، من الجوانب التي من أجلها يكسر فعل في المضارع أن تكون عينه ياء، أن تكون عينه ياء، نحو باع أصلها بايع، باع أصلها بايع، تقول باع يبيع، إذن عينها ياء، إنما انقلبت الياء صارت ألفا، الياء هنا انقلبت فصارت ألفا لأنه انفتح ما قبلها، انفتح ما قبلها وتحركت الياء وانفتح من قبلها فوجب قلبها ألفا. هذا سيأتينا إن شاء الله في الألفية. إذن تقول باع يبيع، باع أصلها بايع، تقول باع يبيع، وجاء أصلها جيء تقول يجيء، ولان أصلها لين تقول يلين، وشاب أصلها شيب تقول يشيب، وطاب أصلها طيب تقول يطيب، وهكذا. إذا كل فعل جاء على وزن فعل وجاءت عينه ياء فإن المضارع يكسر، فإن المضارع يكسر. أو كأتى، الجانب الثالث أن تكون لامه ياء، أن تكون لامه ياء، نحو أتى، أتى أصلها أتيا، أصلها أتيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فتقول أتى يأتي. ورمى، أصلها رمايا، تقول يرمي، وهكذا. حما، أصلها حمايا، تقول يحمي، وهكذا. أو كأتى، الجانب الرابع قال كذا المضاعف لازما كحنطل. كذلك فعل يكسر في المضارع، تقول فعل يفعل إذا كان مضاعفا لازما، إذا كان مضاعفا أي بأن تماثلت عينه ولامه، المضاعف وما تماثلت فيه عين الفعل ولامه، نحو حنى، حنى أصلها حنانا، لو فككنا هذا الفعل أصلها حنانا على وزن فعل، إذا تماثلت العين وتماثلت، تماثلت العين مع اللام، حرف نفس الحرف، النون النون، حنى رنى عز خف رق دق، هذه كلها من باب فعل وهي مضاعفة لازمة، فتقول حنى يحن، وأن يئن، ورن يرن، وعز يعز، وذل يذل، وقل يقل، وهكذا. إذا لابد أن يكون مضاعفا، يعني تماثلت عينه لامه، وأن يكون لازما، أي ليس متعديا، أن يكون فعلا لازما، لازما يعني ليس متعديا إلى مفعول يرفع فاعلا فقط، نحو حن طلا، طلا هو صغير كل شيء، طلا هذه الكلمة تطلق على صغير كل شيء، حن طلا أي حن صغير، أي حن صغير، تقول حن يحن، ورن يرن، هذه كلها أفعال مضاعفة لازمة، مضاعفة يعني تماثلت عينها ولامها، ولازمة ليست متعدية وإنما هي قائمة بالنفس، فهي لا هذه الأفعال ترفع الفاعل فقط لا تتعدى الفاعل، لأنها شيء يقوم بالنفس، تقول حن صغير، رن الجرس، عز الرجل، ذل، وهكذا. نسينا شيئا في ما كانت لامه ياء قبل المضاعف اللازم، هذا يشترط فيه أن لا تكون عينه حرف حلق، أن لا تكون عينه حرف حلق، نحو أتى ورمى، تقول أتى يأتي، ورمى يرمي، بشرط أن لا تكون عينه حرف حلق، فإذا كانت عينه حرف حلق سيأتينا بأنه يفتح، نحو سعى، تقول سعى يسعى ولا تقول سعى يسعي، ونهى ينهى، لأن هذا وإن كانت لامه ياء فإن عينه حرف حلق، سعى ونهى عينها حلقية. إذن هذا بالنسبة لجوالب الكسر. إذن باب فعل أخره اعتناء به لأن مضارعه قد يكون، قد يكسر وقد يضم وقد يفتح، فيكسر إذا توفر، إذا كان في الماضي أحد هذه الجوالب الأربعة التي ذكرها الماضي، أن تكون فاؤه واوا بشرط أن لا تكون لامه حرف حلق، أن تكون عينه ياء، أو أن تكون لامه ياء بشرط أن لا تكون عينه حرف حلق، أو أن يكون مضاعفا لازما. إذا توفر لدينا أحد هذه الجوالب فإنك تكسر المضارع، فإنك حينئذ تكسر المضارع. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لجوالب الكسر. بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى جوالب الضم وما شذ من ضم المضارع وما شذ من كسر المضارع، وهذا سيأتي إن شاء الله. يعني نمشي قليلا قليلا حتى تفهم وتضبط الدرس. إذا كان هناك استفسار سؤال تفضل. ممكن تلخيص معنى البيت؟ معنى البيت أن فعل يكون في المضارع على يفعل بكسر العين إذا كانت فاؤه واوا، نحو وقف يقف، ورد يرد، أو كانت عينه ياء، نحو باع يبيع، أصلها بايع، فعل عينه ياء، طاب يطيب، شاب يشيب، أو كانت لامه ياء، نحو أتى، أصلها أتايا، تقول أتى يأتي، رمى يرمي، أصلها رمايا، أو كان مضاعفا يعني تماثلت عينه ولامه وكان لازما في نفس الوقت، يعني كان فعلا لازما ليس متعديا، كحن، تقول حن يحن، وعن يرن. ومعنى الجوالب جمع جالب، والجالب هو الذي يجلب الكسر، من جلب يجلب، بمعنى هو الذي جلب له الكسر. هذا الشرط الذي توفر في الماضي، هذا الجالب هو الذي جلب لنا الكسر في المضارع. واضح؟ طبعا الدرس يزيد وضوحا كلما كانت هناك مذاكرة ومراجعة، كلما راجعنا الدرس كلما تبين لنا شيء لم نكن يعني لم يكن قد اتضح لنا من قبل. وفي هذه المرحلة في دراسة تنمية الأفعال أنصحكم باقتناء القاموس الحيط للفيروز أبادي أو مختار الصحاح، يعني أحد القواميس المعتمدة في اللغة العربية، لا يفيدكم في المطالعة مراجعة الأفعال. والله الآن ما أدري أبطل طبعها، لكن أنا اللي كانت عندي الطبعة القديمة، لكن الطبعات الجديدة ما أدري كيف هي. نعم فيها تحقيقات، فيها بعض المحققين. طبعا اللي كانت عندي الطبعة الصغيرة هذه التي من مجلد واحد، الطبعة الثالثة هي التي عندي، الطبعة الثالثة. والله ممكن قد يكون فيه تأويلات، القاموس فيه تأويلات، القاموس المحيط كذلك مجلد واحد، فيه طبعا مجلد واحد، فيه طبعا أربع مجلدات. هل كل الأفعال التي عينها ألف أو لا؟ ليس كذلك. مثلا قال أصلها قولا، قام أصلها قام، طال أصلها طولا، هذا سيأتينا إن شاء الله. وإنما نعرف الأصل، كيف نعرف الأصل؟ هذا كذلك سيأتينا. نعم، يقول أبو إسحاق بعض السلف كان يحفظ القاموس المحيط كما أخبر بذلك الشيخ صالح الشيخ في شريط همة السلف في طلب العلم. نعم، حتى في شنقيط أظن هناك من كان يحفظ القاموس. المهم أن طالب العلم يكثر من المطالعة فيه، كذلك في تاج العروس في شرح القاموس. نعم، واضح الدرس عندكم يعني؟ نعم، تهذيب اللغة الأزلي كذلك، نعم، من الكتب المعتمدة. لكن أنتم الحين في مرحلة مبتدئة، يعني ما تكثروا، يعني في مختار الصحاح، لأننا سندرس عالمية الأفعال مع الزوائد، سنتوسع أكثر. أخطاء الصحاح كبداية طيب للتدرب على مطالعة الكلمات، كيف هي طريقة أصحاب القاموس في وضع الكلمات اشتقاقاتها وهكذا. طيب نلتقي إن شاء الله في درس قادم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لا تنسوا المراجعة والمذاكرة والحفظ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم جميعا، بارك الله فيكم.